على درب النجاح مشى شباب في الطموح نشى سحابا عمرهم جعلوا ومن يمطر فلا عطشا سألناهم بمن طلقوا وفاقوا كل من سبقوا فردوا الدافع السبب كريح ضمنها عبقوا وطاقات لمركبنا شراع ما له فقو مهارات صقلناها بعلم فانتفى الأرق وتفكير بنى فعلا فحثت سعينا الطرق I'm not afraid.